الشعر من رمد المقال ضرير، والبيت في شطر البلاء أسير، والحبر في قلم الكآبة طابع، وبلاغتي رهن الفتور تمور. الشعر من رمد المقال ضرير، والبيت في شطر البلاء يسير، والحبر في قلم الكآبة طابع، وبلاغتي رهن الفتور تمور. وأنين صمتي حائر متقطع متردد متلاثم مقرور، كم لف قوت هما وحاد حكمها، كم كمموا صوتا ولست أجور، كم نفروا مثلي من الأرض التي ظلما نباحوا عرضها فتثور وتفور في وجه الطغاة وتنطوي فوق الطغاة مدهورهم وتدور. الشعر من رمد المقال ضرير، والبيت في شطر البلاء يسير، والحبر في قلم الكآبة طابع، وبلاغتي رهن الفتور تمور. أنا مسلم نهب الحياة ثمارها، فتقاسمت ذكر العطور دهور، وعصرت من قلبي عروق محبتي حتى تمنت ما عصرت بحور. جزت الثريا جزت الثريا والثريا لم تزل ترجو الوصال وقلبها مكسور. نلت المكارم والمكارم ديدني، ولئن بغت وخانني التقدير. وحروف شعري نورها نيرانها، إن قلت لي إن الطريق عسير، قد قيدت لكنها ينفورات إن أطابت ونفورها مغفور. فمناقيب عشت دعاة عمرها، وبلهجها عما الآن مسرور. حفظ الشباب من الضياع لغايات عظمت، وفي سنن الدعاة تسير، ووسيلة صلحت لإصلاح الغارة، وسكينة في القلب ليس تبور. أسلافنا عرفوا المسار وسطاروا للكون مجدا ترتديه عصور، لكن أعمى القلب ظلما ساءه عمل الدعاة، فمتى فيه ضمير متى فيه ضمير. الشعر من رمد المقال ضرير، والبيت في شطر البلاء يسير، والحبر في قلم الكآبة طابع، وبلاغتي